فعليه. فإذا كنا قد عرفنا فيما سبق بأن الآب إذن طارد يأخذ إيش المال كله، الجد إذن فرض ماذا يأخذ إيه؟ طيب، وإذا كان معه ذو فروض الأب ماذا يأخذ؟ السدس. وما بقي على ذوي الفروض يأخذه تعصيبا، والجد كذلك يأخذ السدس مع ذوي الفروض إذا لم يكونوا إخوة، إذا لم يكونوا إيش؟ إخوة. ثم ما بقي على ذوي الفروض يأخذه تعصيبا، وفي هذه الحالة يكون قد ورث بالفرض والتعصيب، بالفرض واش والتعصيب. فإذا لم يبقى شيء على ذوي الفروض ورث السدس فقط الذي قرر له الشرع. أما إذا كان مع الإخوة فإنه سيرث معهم بكيفية سوف يذكرها المؤلف بالجملة ولم يفصل فيها تفصيلا، بخلاف الأب فإنه يعجب الإخوة. تحلل الأب فهو يرث المال كله بالتعصيب، كما أن الأب إذا انفرد فإنه يأخذ المال كله بالتعصيب. الحالة الثانية، وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس. إذا كان مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس، كما كان الشأن مع الأب، فإنه كان يأخذ السدس مع الأبناء أو أبناء الأبناء وإن سفروا. قال: فإن شركه أحد من أهل السهام غير الإخوة والأخوات فليقضى له بالسدس، فإن بقي شيء من المال كان له. هذه الكيفية الثالثة التي كانت للأب أيضا فيما سبق، إن كان مع ذوي الفروض فإنه يرث السدس بوصفه وارث بالفرض، وما بقي منهم ماذا يأخذ منه؟ نعم، مثل الباقي. نعم. قال: يأخذ أي ذلك أفضل له، إما مقاسمة الإخوة أو السدس لنقص المال أو ثلث ما بقي. ما زال المؤلف رحمه الله مع أحوال الجد. الجد سبق أنه يحل محل الأب في كم من حالة؟ في حالات ثلاث: الحالة الأولى أن ينفرد فيأخذ جميع المال، والحالة الثانية أن يكون مع البنين، ففي هذه الحالة يأخذ ماذا؟ السدوس أو أبناء البنين. وهذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون مع ذوي الفروض وليس معهم إخوة، وفي هذه الحالة يرث بالفرض وبالتعصيب، يأخذ السدس فرضا وما أبقت ذوي الفروض يأخذه تعصيبا. ثم أشار المؤلف رحمه الله إلى حالة الجد مع الإخوة. حالة الجد مع الإخوة، حالة الجد مع الإخوة لا تخلو من كيفية، من كيفيتين. الكيفية الأولى أن يكون مع الجد والإخوة ذو فروض، والحالة الثانية أو الكيفية الثانية أن لا يكون مع الجد والإخوة ذو فروض. إذن له كيفيتان في حالة وجوده مع الإخوة، له كيفيتان. الكيفية الأولى أن يكون معه والإخوة ذو فروض، الكيفية الثانية أن لا يكون معهما ذو فروض. فإن كان معهما ذو فروض فكم من حالة تكون له مع الإخوة؟ ذكر الشارح أنه تكون له كم من حالة؟ أربع حالات. ولكن بالنظر الدقيق تكون له في الحقيقة سبع حالات. الحالة الأولى من هذه الحالات أن تكون المقاسمة، أن تتعين له المقاسمة، تكون المقاسمة له معينة، أن تتعين له المقاسمة. والثانية أن يتعين له السدس من جميع المال. والثالثة أن يتعين له ثلث الباقي. والرابعة أن يتساوى عنده الجميع، أي المقاسمة والثلث وسدس الباقي. هذه الحالة هي الرابعة. والخامسة أن تستوي المقاسمة مع ثلث الباقي. والسادسة أن تتعين أن تستوي أن يستوي السدس وثلث الباقي. إذن هذه سبع حالات. قلنا أن تتعين المقاسمة، هذه واحدة. أن يتعين السدس، أن يتعين ثلث الباقي، أن يستوي الثلاثة، أن يستوي السدس وثلث الباقي، أن يستوي السدس والمقاسمة، أن يستوي ثلث الباقي والمقاسمة. سبع حالات. وهذه الحالات بحسب وجود السهام التي تتكون منها الفريضة، بحسب وجود السهام التي تتكون منها الفريضة. ذكر المؤلف رحمه الله حالة واحدة من هذه الحالات، حالة واحدة من هذه الحالات أشار إليها بقوله فإن لم يكن معه غير الإخوة فهو يقاسم أخا وأخوين أو عدلهما. لا قبل، يعني ماذا قال قبل؟ فإن كان مع أهل السهام إخوة. أيوة، فإن كان مع أهل السهام إخوة. هذه الكيفية الأولى التي ذكرنا، إن كان مع أهل السهام إخوة. زيد الجد مخير في ثلاثة. أيوة، قلنا هذه التي تنتج كم من حالة؟ سبع حالات. ذكر المؤلف منها حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ وهي ما إذا كان الأفضل له واحدا من هذه الأمور الثلاثة، اللي هي إما ثلث الباقي، وإما السدس، وإما المقاسمة. يعني تارة تكون المقاسمة أفضل له، وتارة يكون سدس المال أفضل له، وتارة يكون ثلث الباقي أفضل له، بحسب أهل السهام الموجودين في الفريضة. مثال الحالة التي تكون المقاسمة أفضل له، ما إذا كان في الفريضة جد وأخ وجدة، فهذه الفريضة من كم؟ من ستة، لوجود السدس فيها. تماما، تأخذ الجدة سدسها، فكم يبقى؟ خمسة. هذه الخمسة إذا قاسم الجد الأخ فيها فالمقاسمة أفضل له، أفضل له، لأنه إذا قاسم الأخ فكم سيكون له؟ فكم سيكون له؟ سهمان ونصف. سهمان إيش؟ أما إذا أخذ السدس فكم سيكون له؟ واحد. لو أخذ ثلث الباقي هنا كم سيكون له؟ أيوة، تماما. فإذا المقاسمة في هذه الفريضة أولى له من سدس جميع المال ومن ثلث الباقي. متى يكون له السدس أفضل؟ متى يكون له السدس أفضل؟ يكون له السدس أفضل كما إذا كان في الفريضة زوجة وأم، زوجة وش؟ لزوجة وجد وأخ وابنتان. تماما، وابنتان. طيب، هذه بعد النظر فيها ستكون من 24. سيكون للبنتين في هذه الفريضة الثلثان، فكم عدد الثلثين؟ 16 سهمان. وسيكون للزوجة فيها كم؟ 3. سيكون للزوجة فيها، أيوة نعم، كم هو الثلاثة يعني؟ نعم، أيوة تماما. وسيكون للجد فيها، سيكون للجد في، ماذا بقي بعد أن نأخذ 16 ونأخذ 3؟ ماذا يبقى لنا؟ أيوة تبقى 5. طيب، هذه 5 لو قاسم الجد فيها الأخ فكم سيكون له لو قاسمه؟ سهمان وثلثان. سهمان واش؟ أيوة أظن ونصف. نعم صح. طيب، لو أنه أخذ مثلا ثلث الباقي كم سيكون له؟ سهم وثلثان. لكن لو أخذ السدس لكان خيرا له، لأن السدس هنا كم سيكون؟ 4. فالأربعة خير له من المقاسمة، وخير له من أيوة من أخذ ثلث الباقي. وأحيان أو في الحالة الثالثة يكون ثلث الباقي خيرا له من أخذ سدس جميع المال، ومن أخذ إيش؟ ومن أخذ السهم المقاسمة أو نصيبه من المقاسمة. هذه الحالة مثلا إذا كان في الفريضة جد أم مثلا وجد وخمسة إخوة، في هذه الحالة ستأخذ الأم سدسها، ماذا يبقى؟ تبقى 5. وهذه 5 لا يمكن أن تقسم على إيش؟ على 6، فتضرب 5 في أصل الفريضة اللي هي أيوة كم ستصير؟ أيوة لا في الحقيقة، أو تضرب 3 في أصل الفريضة اللي هي 6 تصير نعم. طيب، هنا سيأخذ أو ستأخذ الأم سدسها، كم سدسها؟ أيوة كم يبقى لنا من 18؟ 15. فإذا ما قاسم الإخوة فكم سيكون عنده لو قاسمهم؟ لو قاسمهم لكان له سهمان وجزء، لو قاسمهم، لو أخذ السدس كم سيكون له؟ السدس نعم سيكون له 3، لكن لو أخذ ثلث الباقي كم سيكون له؟ 5. إذن 5 أولى له من السدس وأولى له من المقاسمة، وهكذا. على كل حال، فحين يكون الجد مع الإخوة ومعهم ذو فروض فله الأحوال الثلاثة، فله الأحوال الثلاثة بالنسبة للحالة الأولى، وله الحالات التي سبق ذكرها إجمالا، وكل ذلك داخل في الكيفية الأولى التي ذكرنا. إذن الجد عندما يكون مع الإخوة فيرث بكيفيتين، الكيفية الأولى عندما يكون معهما أصحاب فروض، والكيفية الثانية عندما لا يكون معهما أصحاب فروض. عندما لا يكون معهما أصحاب فروض هو والإخوة فقط، هؤلاء الإخوة إما أن يكونوا أشقاء، فإن لم يكونوا أشقاء حل محلهم الإخوة من الأب، يعطون حكمهم في هذه الكيفية. كم سيكون له من حالة لإرثه؟ ستكون له لا 3 حالات، ستكون له 3 حالات عندما يكون مع الإخوة وحدهم لا صاحب فريضة معه. يكون له مع الإخوة ثلاث حالات. الحالة الأولى هي أن تكون المقاسمة أحظ له، والحالة الثانية أن تستوي المقاسمة مع الثلث، يعني مع ثلث المال، والحالة الثالثة أن يكون ثلث المال أفضل له من المقاسمة. ثلاثة الحالات، ولكل حالة ضابطها. قلنا الحالة الأولى أن تكون المقاسمة أفضل له، هذه الحالة منحصرة في خمس صور. الصورة الأولى أن يكون مع أخت واحدة، لأنه إذا كان مع أخت واحدة وقاسمها كم سيأخذ من المال؟ الثلثين، سيأخذ الثلثين. انظر كيف كانت المقاسمة هنا أولى له من ثلث المال، لأنه لو أخذ ثلث المال كم يأخذ؟ ثلثا، لكن هنا أخذ ثلثين لأن ليس معه إلا أخت واحدة. الصورة الثانية أن يكون معه أخ واحد، كم سيأخذ هنا من المال؟ النصف. الصورة الثالثة أن يكون معه أختان، كم سيأخذ هنا؟ النصف. والصورة الرابعة أن يكون معه ثلاث أخوات، أن يكون معه ثلاث أخوات، كم سيأخذ هنا؟ لا يأخذ النصف، ولكن سيأخذ ما يقارب النصف. والصورة الخامسة أن يكون معه أخ وأخت. فهذه الصور الخمس فالمقاسمة أولى له فيها من ماذا؟ من أخذ ثلث المال. وضابط هذه الصورة شو ضابطها؟ أن يكون الإخوة أقل من مثليه، أن يكون الإخوة أقل من مثليه. متى كان الإخوة أقل من مثليه فالمقاسمة أفضل له من من أخذ الثلث. الحالة الثانية أن تستوي المقاسمة مع أخذ ثلث المال، مع ثلث المال. ضابط هذه الحالة، ضابطها أن يكون الإخوة مثليه، فإذا كان الإخوة مثليه استوت المقاسمة مع أخذ ثلث المال. وكم فيها من صورة؟ فيها ثلاث صور، محصورة ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يكون معه أخوان، إنه إذا كان معه أخوان كم سيأخذ إذا قسمهما؟ ثلث، وهو نفسه ثلث المال لا فرق. الصورة الثانية أن يكون معه أربع أخوات، كم سيأخذ مع أربع أخوات لو قسمهن؟ ثلث، وهو نفسه ثلث المال. الصورة الثالثة أن يكون معه أخ وأخته، كم سيأخذ؟ الثلث، هو نفس الثلث. إذن هذه الصور الثلاث تستوي فيها المقاسمة مع الثلث. ضابط وقلنا شو؟ أن يكون الإخوة مثليه، لا أقل ولا أكثر. الحالة الثالثة قلنا أن يكون ثلث المال أفضل له من المقاسمة. ضابط هذه الحالة أن يكون الإخوة أكثر من مثليه، أن يكون الإخوة أكثر من مثليه. هذه صورها لا تعد، كثيرة جدا. خذ هذا الضابط، عندما يكون الإخوة أكثر من مثليه، مثلا لو وجد معه ثلاث إخوة، الأفضل له هنا إيش هو؟ ثلث أفضل له، لأنه لو قاسمهما كم سيأخذ؟ لو قاسمه الإخوة كم سيأخذ؟ لكن لو أخذ الثلث يكون أفضل. لو كان معه مثلا أخ وثلاث أخوات، إيش الأفضل هنا؟ أخ وثلاث أخوات، إيش هو الأخذ؟ أن يأخذ الثلث. لو كان معه أخ خمس أخوات مثلا، إيش يكون الأفضل له؟ أخذ الثلث. المهم الضابط أن يكون الإخوة أكثر من مثلين. هذه هي الحالات التي توجد في الجد مع إخوته إذا لم يكن لهم، إذا لم يكن معهم إيش؟ ذو فروض. إذا لم يكن معهم ذو فروض. وإلى هذه الحالات الثلاث أشار المؤلف بقوله: فإن كان مع أهل السهام إخوة فالجد مخير في ثلاثة أوجه. هذه الكيفية الأولى. إيه؟ يأخذ أي ذلك أفضل؟ أفضل. نعم. إما مقاسمة الإخوة أو السدس من رأس المال أو ثلث ما بقي. نعم. فإن لم يكن معه غير الإخوة. إذا لم يكن له معه غير الإخوة. الكيفية الثانية، هو والإخوة اللي موجودين فقط ما معهم ذو فرض. هذه اللي عندها كم من حالة؟ ثلاث حالات. قال: فهو يقاسم أخا وأخوين. ها، يقاسم أخا، ياك يقاسم إيش؟ أخا. إذا قاسم أخا فالأفضل له هنا ما هو؟ المقاسمة أفضل له من أخذ الثلث. طيب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: وأخوين. هنا تستوي إيش؟ المقاسمة مع الثلث. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة: أو عدلهما ماذا؟ عدل أخوين بأن تكون أربع أخوات. فهنا يستوي الثلث وتستوي المقاسمة. هذه الذي قلنا في ضابطها أن يكون لإخوة مثليه. قال: فإن زادوا فله الثلث. أيوة، فإن زادوا فالثلث خير له من المقاسمة. أي إن زادوا على أخوين إذا كانوا ذكورا، أو زادوا على أربع أخوات كانوا إناثا. هذه الحالة الثالثة اللي قلنا فيها بأن ضابطها أن يكونوا أكثر من مثليه، وذلك كم؟ كثلاث إخوة ذكور مثلا، أو كخمس أخوات وما أشبه ذلك. هذه صورها لا تحصر. إن صور الحالة الأولى كم؟ خمس. صور الحالة الثانية ثلاث. صور الحالة الثالثة ليست محصورة. قال: فإن زادوا فله الثلث، فهو يرث الثلث مع الإخوة إلا أن تكون المقاسمة أفضل له. إلا أن تكون المقاسمة أفضل له كما ذكرنا في حالة ما إذا كان الإخوة أقل من مثليه. هذا هو ضابطه. قال: والإخوة للأب معه في عدم الشقائق في الشقائق. نعم، إذا فقد الشقائق حل محلهم الإخوة للأب، وأما الإخوة للأم فلا وجود لهم هنا، لأن الأب يحجب، لأن الجد هنا إيش؟ يعني وحتى إذا كان الإخوة للأم فإنهم يرثون باش بالفرض. ثم قال: نعم، أقرنا في الحصة الماضية قلنا بأن الأب لا يحجب الجدة، وهناك من يقول بأن الجدة يحجب الجدة التي من جهته. أي يحجبها بطبيعة الحال الجد، لأن الجد اللي هي من الجد الأب. قلنا بأنه لا يحجب الجدة، أي نعم لا يحجبها. يعني الجدة مثلا إذا وجدت معه فإنها ترث سدسها، ترث. هل يحجب التي من جهته؟ يحجب اللي من جهته. لا يحجب من جهة الأم، حتى اللي من جهته لا يحجبه، بمعنى أن الجدة تحل محل الأم. شو اللي تحجبها؟ هي الأم. فإذا لم توجد الأم الذي تحجبها فإنها ترث مع الأبي سدسها. الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: فإن اجتمعوا عاده الشقائق بالذين للأب فمنعوه بهم كثرة الميراث. ما زال المؤلف رحمه الله يتابع الكلام على أحوال الجد، وأحوال الجد كثيرة جدا، حتى أنه قيل إن عمر رضي الله عنه اختلف النقل عليه على ما يزيد على 100 مسألة في الجد، ولذلك كانت أحواله متعددة. وسبق أن من أحواله أن يكون معه إخوة، وهؤلاء الإخوة لا يخلو حالهم من أمرين: إما أن يكون معهم ذو فرض، وإما أن يكونوا ليس معهم ذوي فرض، فإن كانوا مع ذوي فرض مع الجد تماما فإن الحالة التي يمكن أن تخرج من هذه الكيفية هي كم من حالة قلنا؟ أيوة، سبع حالات. وأما إذا لم يكن معهم ذوي فروض فليس لهم معه إلا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون المقاسمة أولى له، والثانية أن تستوي المقاسمة مع الثلث، والثالثة أن يكون أخذه للثلث أولى من المقاسمة. ولكل واحدة من هذه الحالات ضابطها. أما ضابط الحالة الأولى وهي ما إذا كانت المقاسمة أولى له حين يكون الإخوة أقل من مثليه، وتنحصر في كم من صورة؟ في خمس صور. أما الحالة الثانية فضابطها أن يكون الإخوة مثليه، فهنا تستوي المقاسمة مع أخذ الثلث. وضابط هذه الحالة ما ذكرناه، وصورها تنحصر في كم؟ في ثلاث. وأما ضابط الحالة الثانية وهي ما يكون أخذ الثلث له أفضل من المقاسمة، هو عندما يكون الإخوة أكثر من مثليه، وهذه صورها لا تنحصر. القاعدة وعندما يكون أكثر من مثله. طيب، وأشار المؤلف إلى مسألة المعادة التي هي خاصة بالجد مع الإخوة، مع الإخوة بصنفيهم، أي بصنف الأشقاء وللأبي، لأن الصور السابقة ليس معه فيها إلا أحد الصنفين. واحد الصنفين إما الأشقاء وإما للأبي، فإن لم يكن الأشقاء حل الإخوة للأبي محلهم. أما مسألة المعادة فقد وجد معه الصنفان معا، أي وجد الإخوة الأشقاء والإخوة للأبي، فاصطلح العلماء على أن يسموا هذه المسألة بالمعادة. لماذا سموها بالمعادة؟ لأن الإخوة الأشقاء يعدون فيها على الجد إخوتهم للأبي، ثم بعد ذلك يعودون إلى الإخوة للأبي فيحجبونهم ويستأثرون بنصيبهم، يعدونهم على الجد عند القسمة، ثم يرجعون إلى نصيبهم فيأخذونه ويستأثرون به. لماذا يأخذونه ويستأثرون به؟ لأنهم يحجبونه، لأن الإخوة للأبي لا يرثون معه لإخوة للأشقاء. وهكذا إذا وجد في المسألة جد وأخ شقيق وأخ لأب فإن المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ من ثلاثة، يأخذ الجد واحدا منها، والأخ الشقيق واحدا منها، ويكون للأخ الأبي واحد أيضا، لأن الأخ الشقيق يقول للجد هذا أخي من الأبي وهو بمنزلتي وفي مرتبتي، ولا معنى لأن يحرم من الإرث لأنه بمنزلتي، فيعد عليه الأخ للأبي، فيأخذ الأخ للأبي واحده، ثم يرجع الأخ الشقيق للأخ للأبي ويأخذ واحده، وحينئذ هنا يكون الأخ الشقيق مفضلا على الجد بكم؟ أيوة بواحد. ما سبب التفضيل؟ هو المعادة. سبب التفضيل هو المعادة. وكذلك لو كان في المسألة أخوان لأبين فإنه يعدهما على الجد. وهكذا كلما كثر الإخوة للأبي كلما نقص حظ الجد، لأن الإخوة الأشقاء يعدونهم على الجد. لو كانوا اثنين مثلا لكانت المسألة من أربعة، يأخذ الجد واحدها، والأخ الشقيق واحدة، والأخوان للأبي يأخذان لاثنين، ثم يرجع الأخ الشقيق إلى الأخوين ليحجبهما ويستأثر بنصيبيهما، فيكون الأخ الشقيق قد أخذ في هذه المسألة كم؟ 3/4، وليس للجد إلا ربع، مع أنه قاسمه في هذه المسألة ولا لا؟ قاسمه، ولكن لما عد عليه الإخوة للأب نقص نصيبه جدا. هذه مسألة المعادة. إذا مسألة المعادة هي التي يوجد فيها الإخوة للأشقاء والإخوة للأبي مع الجد، فيعد الإخوة الأشقاء على الجد الإخوة للأبي، ثم يعودون إليهم فيحجبونهم ويأخذون ما تحت أيديهم، وهذا معنى قوله هنا فإن اجتمعوا عاده الشقائق. اجتمع ماذا؟ اجتمع الإخوة الأشقاء والإخوة للأبي، قال عاده الشقائق بالذين للأب. أيوة تماما، نعم. فمنعوه بهم كثرة الميراث. منعوه بهم كثرة الميراث، بمعنى سيصير ميراثه ناقصا بسبب الإخوة للأب الذين وجدوا. ثم قال ثم كانوا أحق منهم بذلك، أي ثم كان الإخوة الأشقاء أحق من الإخوة للأب بذلك الذي كان تحت يدهم. لماذا كانوا أحق به منهم؟ لأنهم أقرب إلى الميت ويدلون إليه بكم من جهة؟ من جهتين، من جهة الأب ومن جهة الأم، أي هم أقرب إلى الميت تعصيبا ورحما، ولذلك حجبوا الإخوة للأب فأخذوا نصيبهم. ثم قال إلا أن يكون مع الجد أخت شقيقة ولها أخ لأب أو أخت لأب أو أخ وأخت لأب، فتأخذ نصفها مما حصل وتسلم ما بقي إليه. نعم، إلا هذه حالة استثنائية في قضية المعادة. ما هي هذه الحالة؟ عندما يكون مع الجد أخت شقيقة ومعها أخ لأب أو أخت لأب أو أخ لأب وأخت لأب، ففي هذه الحالة الأخت الشقيقة ترث النصف في هذه الأحوال الثلاثة، وإرثها للنصف هنا ليس من باب الفرض ولكن من باب التعصيب، لأنها مع الجد ترث معصبة وليست وارثة بالفرض. ما معنى تعصبه؟ بمعنى تقاسمه الميراث. فإذا وجد في المسألة جد وأخت شقيقة وأخ لأبين، فالمسألة من كم؟ المسألة من 5، لأن الجد له كم؟ 2، والأخ للأبي كم له؟ 2، والأخت الشقيقة لها 1، لأن إرثها مع الجد من باب إرث الذكر مع الأنثى، وللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، لكن الأخت الشقيقة هنا ترجع على الأخ للأبي لتأخذ نصفها، ترجع على الأخ للأبي تقول له لا تستحق أنت شيئا إلا بعد أن أخذ النصف، لأنني أنا وارثة بالنصف. فإذا رجعت عليه فكم ستأخذ منه ليتحقق نصفها؟ كم ستأخذ؟ أيوة، ستأخذ 1.5، بمعنى إذا رجعت عليه سيكون سهمهما كم؟ 3، سيكون سهمهما 3، والثلاثة سيكون سهمهما كم؟ 3، والثلاثة لا نصف لها، الثلاثة لا نصف لها، فيؤخذ مقام النصف. ما هو مقام النصف؟ 2، فيضرب في أصل المسألة. ما هو أصل المسألة؟ 5، فتصير 10. الجد يأخذ من هذه 10 كم؟ 4، لأنه كان يأخذ قبل الضرب 2، فضربت المسألة في 2، فصار نصيبه بعد الضرب كم؟ 4. طيب، وتأخذ الأخت الشقيقة نصف 10، كم هو نصف 10؟ 5. كم بقي للأخ للأبي؟ 1. هنا بقي له 1. طيب، أما في المسألة الثانية، وهي عندما تكون المسألة مكونة من جد وأخت شقيقة وأخت للأبي، فإنها تنقسم على 4. للجد من هذه 4 2، وللأخت الشقيقة 1، وللأخت للأبي 1. الأخت الشقيقة ترجع على الأخت للأبي وتقول لها: لا تستحقين شيئا إلا بعد أن أخذ نصفي، فتضم واحدها إلى نصيبها، إلا إلى نصيبها. فإذا ضمت واحدة إلى نصيبها هنا صارت تأخذ كم؟ 2. هل بقي للأخت للأبي شيء؟ ما بقي لها شيء، فيقال لها: لم يبقى لك من المسألة شيء، لأن الأخت الشقيقة لا يتم نصفها إلا بأخذ نصيبها. أما المسألة الثالثة فهي المكونة من جد وأخت شقيقة وأخ لأبين وأخت لأبين، أخت شقيقة وأخ لأبين وأخت لأبين. طيب، المسألة من كم؟ من 6، أن رؤوسها 6. للجد 2، وللأخ للأبي 2، وللأخت الشقيقة 1، وللأخت للأبي 1. لكن الأخت الشقيقة ترجع إلى الأخ للأبي والأخت للأبي فتقول لهما: لا تستحقان شيئا إلا بعد أن آخذ نصفي. كم نصفها من 6؟ 3. إذن كم ستأخذ من نصيبيهما؟ كم ستأخذ؟ تأخذ 2. فكم يبقى لهما؟ 1. والواحد هل ينقسم على 3؟ لا، لأن الأخ للأبي والأخ للأبي إذا أردنا أن نقسم عليهم الواحد لابد أن يكون مجزأ على كم؟ على 3. فالواحد لا يقسم على 3 ولكن يباينها. طيب، فنأخذ مقام إيش؟ كم مقام الثلث؟ 3. 3 تضرب في أصل المسألة. ما هو أصل المسألة؟ كم ستصير؟ 18. الجد كم كان له من نصيب قبل الضرب؟ طيب، ضربنا 2 في 3، كم صار له؟ أيوة، نصف 18 كم هو؟ نعم، أيوة، 9. تماما، 9 هو نصف 18. هو لإيش؟ هو للأخت الشقيقة. كم بقي للأخ للأب والأخت للأب؟ نعم، 3. فهنا ينقسم عليه ما بقي ولا لا؟ ينقسم. وهكذا، فالأخت الشقيقة عندما توجد مع الجد ويوجد معها بعض الإخوة للأبي فإنها ترث النصف، ولكي يتحقق نصفها لا بد أن تعود إلى إخوتها للأبي لتضم ما عندهم إليها. فإذا أخذت نصفها تركت لهم الباقي، تقول: أنا أخذت نصفي الآن، فخذوا ما تبقى. فإن بقي لهم شيء أخذوه، وأن لم يبقى لهم شيء حرموا. وهذا معنى قوله هنا: إلا أن يكون مع الجد أخت شقيقة ولها أخ لأب أو أخت لأب أو أخ وأخت لأب فتأخذ نصفها مما حصل وتسلم ما بقي. أيوة، تأخذ نصفها مما حصل من السهام، ثم بعد ذلك تسلم لهم ما بقي إن بقي شيء، فإن لم يبقى شيء حرموا. في المسألة الأولى بقي شيء ولا لا؟ بقي. في المسألة الثانية هل بقي شيء؟ ما بقي للأخت للأبي شيء. في المسألة الثالثة بقي شيء، هذه القاعدة، قاعدة كلما وجدت الأخت الشقيقة مع الجد ومعها إخوة لأب فتأخذ هي نصفها، ثم إن بقي شيء أخذه الإخوة للأب وإلا لم يأخذوا شيئا. والقاعدة في المعادة أن الإخوة للأب لا يرثون شيئا إذا وجد أخ شقيق أو أختان شقيقتان فأكثر، إن إذا وجد أخ شقيق لا يرث معه الأخ للأب شيئا، وإذا وجدت أختان شقيقتان فأكثر أيضا هل يرث الإخوة للأب مع هذين الأختين شيئا؟ لا. لماذا؟ لأن الجد سيأخذ نصفا، سيأخذ ثلثا، والأختين الشقيقتين ستأخذان، فلم يبقى للإخوة للأب شيء. وهكذا إذا لم يوجد في المسألة، إذا وجد في المسألة أخ شقيق مع الجد وإخوة لأبي، فإن الجد يقاسم الأخ الشقيق فيأخذ الجد النصف والأخ الشقيق النصف، ولم يبقى للإخوة للأبي شيء. إذا الإخوة للأبي لا يرثون إلا إذا وجدت مثلا شقيقة، يمكن أن يرث مع وجود الشقيقة الواحدة، لا يمكن أن يرث إلا مع وجود الشقيقة الواحدة. أما إذا وجد شقيق الذكر لا يرثون، إذا وجد أكثر من شقيقة لا يرث. ثم قال ولا يربى للأخوات مع الجد إلا في الغراء وحدها، وسنذكرها بعدها. لا يربى أي لا يعال ولا يزاد للإخوة مع الجد إلا في مسألة التي تلقب بماذا؟ بالغراء أو بالأكدرية، وهي التي تتكون عناصرها من أربعة، من زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو أخت لأب، كما سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى، حيث يربى للأخت الشقيقة ويزاد لها ويعال لها نصفها، لأن المسألة ستتكون في أول الأمر من ستة. احنا قلنا كم من عنصر فيها؟ أربعة، جد وزوج وأم وأخت شقيقة أو لأبي. كم للزوج من هذه الستة؟ كم لها؟ ثلاثة. كم للأم؟ اثنان. كم للأم قلنا؟ نعم لا اثنان. طيب كم للجد؟ واحد، للجد واحد. طيب الأخت الشقيقة بقيت بلا شيء، ولا يمكن حرمانها لأنها وارثة في الفرض، فيعال لها بنصف المسألة. كم نصف المسألة؟ ثلاثة. يعال لها بالثلاثة فتصير مسألة إلى كم؟ إلى تسعة. لكن الجد يعود إلى الأخت الشقيقة ويقول لها أنا بمثابة أخيك هنا، ولا تفضلين علي، أنا أضيف واحدي إلى ثلاثتك ثم أقتسم معك كما يقتسم معك أخوك، بمعنى أنه سيأخذ كم؟ الثلثين، وتأخذ هي الثلث. إلى إذا ضممنا واحده إلى الثلاثة كم يصير العدد؟ أربعة. أربعة لا تنقسم على ثلاثة. طيب إذا كانت لا تنقسم على ثلاثة ماذا نصنع؟ نضرب في أصلي كم تصير؟ أيوة تماما. يأخذ الزوج كم؟ سيأخذ الزوج هنا يعني ثلاثته مضروبة في يعني طيب، والأم ستأخذ منها أربعة. ماذا بقي؟ كم بقي؟ بقي تسعة. هذه التسعة إذن سيأخذ الجد منها ستة، وتأخذ الأخت الشقيقة ثلاثة. هذه سيأتي تفصيلها إن شاء الله. المقصود أنه لا يربى للأخوات مع الجد إلا في مسألة الأكدرية التي سيأتي ذكرها إن شاء الله عز وجل. ثم قال ويرث المولى الأعلى إذا انفرد جميع المال كان رجلا أو امرأة. دخل بنا المؤلف رحمه الله تعالى إلى السبب الثالث من أسباب الإرث الذي هو الولاء، لأن أسباب الإرث ثلاثة، إما نسب وإما نكاح وإما ولاء. السبب الثالث من أسباب الإرث الولاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إنما الولاء لمن أعتق. وقال أيضا: الولاء لحمة كلحمة النسب. فبمقتضى أيهما يرث الآخر؟ عبد الله بن عمر. وهل يرث نافع عبد الله بن عمر؟ لا، لأنه أسفل. طيب، إذا الذي يرث هو إيش؟ المولى الأعلى. كيف يرث المولى الأعلى؟ هذا المولى يرث معتقه بكيفيتين. الكيفية الأولى: عندما يموت هذا المعتق ولا يترك وارثا ألبته، فهنا المولى الأعلى يأخذ ماله كله، لأنه يرث بالتعطيل. المولى دائما لا يرث إلا بالتعطيل. فإذا مات المولى الأسفل ولم يترك وارثا، وارث المولى الأعلى كل ما عنده من مال. طيب، الكيفية الثانية: أن يترك ذوي فروض كزوجة وابنة أو ابنتين مثلا، فهنا يأخذ ذوي الفروض فروضه، والباقي يرثه المولى. هلك هذا المعتق وترك بنتا. طيب، ترك بنتا ومولى له، فالبنت كم تأخذ؟ النصف، والباقي يأخذه المولى. بهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمى بنت حمزة عندما مات مولى لها وترك ابنة، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم المال بينهما، فأعطى ابنته النصف وأعطى سلمى النصف باش أعطى ابنته النصف بالفرض، وأعطى سلمى مولاته النصف بالتعطيل. هكذا لو ترك بنتا وزوجتان، المسألة من كان؟ كان من ثمانية، الزوجة ثمنها ولي البنت إيش؟ نصفها. وما بقي؟ يأخذه المولى. كم بقي؟ ثلاثة. وهكذا، إذا المولى الأعلى هو الذي يريد كيفية إرثه لا تخرج عن اثنين، لأنه لا يرث إلا بالتعطيل. وهذا الكيفية الثانية: إما أن يكون معه ذو فروض، وإما أن لا يكون معه لن يرث. طيب، لو كان عند هذا المعتق عصبة، هل يرث المولى شيئا؟ لا. لو كان له عصبة، شنو عصبة؟ مات هذا المعتق وترك ابنا، فمولى، هل المولى هنا نصيب؟ لا. لماذا؟ لأن الابن مقدم عليه، إذ السبب الذي ورث به الابن أقوى من السبب الذي ورث به المولى، لأن النسب أقوى. لماذا أقوى؟ من لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الولاية هنا بالنسب. قال أشقى الولاء لحمة. نحن نقول في باب البلاغة بأن المشبه به أقوى من المشبه. ماذا لا تنقلوا؟ المشبه به أقوى من المشبه. شو المشبه به هنا؟ النسب. والمشبه الولاء. إذا المشبه به أقوى، لذلك إذا وجد النسب فإنه يقدم على الولاء. وهذا معنى قوله: يرث المولى الأعلى إذا انفرد جميع المال كان رجلا أو امرأة. طيب، هنا سواء كان المولى امرأة أو رجلا فإنه يرث بالتعطيل، كما رأينا في قصة سلمى بنت حمزة، حيث ورث بالتعطيل وأخذت ما تبقى على بنت حمزة. قال: فإن كان معه أهل سهم كان للمولى ما بقي بعد أهل السهام. تمام، عنده حالة كنسبة. قال: ولا يرث المولى مع العصبة. لا، لا يرث المولى مع العصبة. لماذا ذكرنا؟ شو العصبة أقوى منه؟ لأنهم ورثوا باش النسب، والنسب أقوى من الولاء. قال: وهو أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله. المولى أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله عز وجل. ذوي الأرحام من هم؟ الذين لا سهم لهم في القرآن ولا في السنة، ولم يورثهم الشرع بالتعصيب، أي لم يورثهم الشرع لا بالتعصيب ولا بالفرض، فهو مقدم عليهم. مقدم عليهم لأن الشرع قد ورثه بالنص، حيث قال: الولاء لحمة كلحمة النسب. قال: الصلاة والسلام على الكريم على آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يأتي ذوي الأرحام إلا من يأتيهم في كتاب الله. نعم، عند الإمام مالك رحمه الله لا يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله، والذين لهم سهم في كتاب الله من ذوي الأرحام هم الإخوة من الأم أو الأخوات، وما عدا ذلك من ذوي الأرحام لا يرثون شيئا. وذهب الحنابلة وبعض الحنفية إلى توريث ذوي الأرحام مستدلين على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وبقوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وقالوا الأقربون هنا يشملون ذوي الأرحام، أي اللفظ يشمل ذوي الأرحام. وتدل من السنة في الحديث الذي مرتبته الحسن، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له. هذه أدلة الأحناف والحنابلة على توريث ذوي الأرحام. وأما الشافعية فقال: إن وجد بيت مال المسلمين فلا يرث ذوي الأرحام شيئا وإلا ورث. وأما الإمام مالك رحمه الله فعنده لا يرث من ذوي الأرحام إلا من له حظ من الإرث في القرآن، والذي له حظ من الإرث في القرآن من ذوي الأرحام هم الإخوة من الأم، لقول الله تبارك وتعالى: وإن كان رجلا ورث كلالة أو امرأة له أخ أو أخت. نعم، فلذلك قال: ولا يرث ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه القاعدة عند الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال: ولا يرث النساء من الولاد إلا ما أعتقن أو ذره من أعتقن إليهن بولادة أو عتق. نعم، صدق أن من أسباب الإرث العلاقة التي تسمى بالولاء، فمن أسباب الإرث الولاء، فمن أعتق شخصا فقد أصبح بينه وبين هذا الشخص المعتق علاقة تقتضي أن يرثه، ويرثه إن كان منفردا يأخذ جميع ماله، وإن كان معه ذوي الفروض يأخذ ما تبقى على ذوي الفروض، وإن كان لهذا المعتق عصبة فلا يرث المعتق شيئا. لماذا؟ لأن هؤلاء العصبة هم أشد قرابة من ذلك المعتق. هذا بالنسبة للمعتق إذا كان ذكرا. إذا كانت المعتقة أنثى هي التي أعتقت، هذه المعتقة أيضا ترث بالتعصيب كما يرث المعتق بالتعصيب، فإذا انفردت فإنها تأخذ المال كله، وإن كان معها ذوي فروض فإنها تأخذ ما تبقى على ذوي الفروض، وإن كان العصبة فهم أسبق يأخذون ذلك ولا نصيب لها. طيب، بالنسبة للمعتقة هذه اللي هي أنثى ترث معتقها إما مباشرة بأن تعتقه مباشرة، أو ترث من يعتق، أي ترث شخصا أعتقته ثم أعتق هو عبدا آخر. إذن ترث بهذه الأمور الثلاثة، هي ثلاثة أمور: إما أن تعتق أمة أو عبدا فيصبح لها ولاؤه وولاؤها، كما قال عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة في قضية بريرة: إنما الولاء لمن أعتق، فجعل لها الولاء، هذا عتق مباشر. وقد تعتق عبدا ثم ذلك العبد بدوره يعتق عبدا آخر، فيموت ذلك العبد الذي اعتقته أولا، ثم يموت ذلك العبد الذي اعتقه العبد الأول، فينجر لها ولاؤه فترد. هنا الآن لم تعتق هذا الثالث مباشرة، لا، لكنما اعتقت عبدا وذلك العبد اعتق عبدا آخر، ثم مات هذا الذي اعتقته هي، وبعد موته مات هذا الذي اعتقه العبد الثاني، فانتقل ولاؤه إليها. ولماذا انتقل ولاؤه إليها؟ لأن هذا العبد الذي اعتقته أليك للولاء مات، فلما مات انجر ولاء ما اعتقه هو إليها التي هي معتقته، لأنها هي التي منت عليه بالعتق، فورثت منه. أش ورثت منه؟ ورثت منه الولاء. إذن هذا الولاء انجر لها بالإرث لأنها لم تعتق عتقا مباشرا، إنما اعتقد كما ذكرت شخصا ثم مات ذلك الشخص المعتق، فلما مات من اعتقه انتقل ولاؤه إليها. الصورة الثالثة أن تعتق أمة وهي حامل، أن تعتق أمة وهي حامل، فيكون لها ولاء هذه الأمة وولاء جنينها حين تلده. هذا الجنين لما وقع العتق على أمه وهي في بطنها صار ولاؤه لمن؟ لمن اعتق أمه. مفهوم هذه الصورة؟ إذن انجر لها العتق هنا من جهة ماذا؟ من جهة الحمل الذي كان في بطن أمه حين اعتقت أمه، إذا ماتت أمه فسيكون ولاؤها لمعتقة، ولا إشكال لأنه عتق إيش؟ مباشر. وإذا مات هذا الجنين الذي كان في بطنها، أي بمعنى أنه ولد إلى الحياة ثم كبر ثم اكتسب من المال ما شاء الله أن يكتسب ومات، فإن ولاءه لمن؟ لمن أعتق أمه. لمن أعتق أمه؟ من الذي أعتق أمه وجنين في بطنها؟ هذه المرأة المعتقة. مفهوم هذا؟ هذا معنى قوله ولا يرث النساء ذا الولاء إلا ما أعتقن أولاده من أعتقن. نعم إليهن بولادة الحوض. كيف؟ وعبدوا الحرائر. هي هذه امرأة مثلا عائشة عبد الحر العبد. هي حررته ولما حرروا هو بقي عبدوا حرروا عنه. لا لا تحرروا ورا تحرر. إيه نعم. احنا قلنا هي حررت واحد لعبد، وهذا اللعبد اللي تحرر بدوره هو حرر عبد اخر، فصاروا كلهم جوجهم معتقين. معتقين العبد الاول هي اللي حررته، والثاني هو حره، لكن هو مات اللي غادي يورث الولد ديالو. هذا اللي غادي ياخذ الولد ديالو راه مات، لما مات شكون اللي غادي يورث الولد ديالو؟ هذيك اللي عتقاته. لانه لو كان هو حي ما غاديش هي تاخذ الولا، لانه راه موجود، لانه هو اللي اعتق. ولكن هو لما مات من الذي يرث ولاءه؟ معتقته التي اعتقته. تماما. إذن هذه هي الصور الثلاث الذي يكون فيها الولاء للمرأة، إما أن تعتق عتقا مباشرا، وإما أن تعتق شخصا ثم ذلك الشخص المعتق يعتق شخصا آخر ويموت الأول منهما فينتقل ولاؤه إلى المعتقة، وإما أن تعتق أمة بها حمل. أما الأمة فقد اعتقت عتقا مباشرا، وأما الحمل فما اعتقتهاش عتقا مباشرا، ولكن جر لها العتق بواسطة ماذا؟ بواسطة أمي. مفهوم هذا؟ أيوة. ثم قال وإذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله وكان ذلك أكثر من المال أدخل عليهم كلهم الضرب وقسمت الفريضة على مبلغ سهامه. انتقل المؤلف بنا رحمه الله تعالى إلى ما يسمى عند الفرضيين بالعولي، بالعولي. والعول عند الفرضيين هو عبارة عن الزيادة في السهام والنقص في المقادير، الزيادة في السهام اللي هي الفرائض والنقص في المقادير، فيزاد في الفريضة لأن أهل الفريضة كثر، وينقص في ايش؟ في المقادير، كل واحد ينقص له بمقدار ما عنده. لماذا ننقص لهذا ولهذا ولهذا؟ من اجل ان نوفر لذي الفريضه حقه، ان هذا يرث بالفرض لابد، اذا كان يرث بالفرض لا يمكن اسقاطه، فاذا استغرقت الفريضه عددا من ذوي الفروض وبقي من ذوي الفروض من يرث لا يمكن إسقاطه، بل نعول له بالفريضة بنسبة حصة إرثه، بنسبة إيش؟ حصة إرثه. إن كان يرث سدسا في الفريضة تعار الفريضة بمثل ماذا؟ بمثل سدسها. إن كان يرث بالفرض الثلث تعار الفريضة بمثل إيش؟ ثلثها. إن كان يرث النصف تعار الفريضة باش. وإذا أردت أن تعرف نسبته فانسب انسب فريضته إلى الفريضة من قبل أن تعاد هذا هو الذي يسمى عندهم بالعول. والعول قال به جمهور الصحابة ولم يخرج عن القول به إلا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، هو الوحيد الذي خالف الصحابة في هذه المسألة فقال لا عول. والصواب مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومن جملتهم زيد بن ثابت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفردكم زيدا. والعول فيه تحقيق العدل، فيه تحقيق العدل، لأن جميع أهل الفرائض يرثون بنسبة متساوية لا يظلم بعضهم بعضا. فالعدل وسيل، فالعول وسيلة من وسائل تحقيق العدل في تقسيم التركة على ذوي الفروض. أما العصبة فلا دخل لهم هنا. لماذا؟ لأن العصبة إما أن يأخذوا المال كله عند انفرادهم، وإما أن يأخذوا ما تبقى على ذوي الفروض، وإما أن يحرموا ولا يأخذوا شيئا، وذلك إذا استغرق ذوي الفروض الفريضة. إذ لا دخل للعصبة في مسألة العول، إنما الذي يشمل العول ويدخل في العول من هم؟ أهل الفرائض. طيب، ما هي أصول الفرائض التي يعال فيها أو التي تعول؟ عندنا الفرائض سبعة. الفرائض كم هي؟ سبعة. الفرائض المقدرة في شرع الله عز وجل سبعة، الاثنان ثم الثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنى عشر. زي ولا بعض كم هذه؟ ستة ولا سبعة؟ سبعة. إذن عندنا الاثنان يتكون منهما إيش؟ النصف. الثلاثة يتكون منهما الثلثان أو الثلث. الأربعة يتكون منهما الربع. الستة يتكون منهما السدس. الثمانية يتكون منها، والاثنى عشر يتكون منها السدس والربع، والأربعة والعشرون يتكون منها السدس والثمن أو السدسان والثمن. الأصول كم هي إذن؟ أيوة، العول يدخل ثلاثة من هذه الأصول فقط. يدخل الستة، ويدخل الاثني عشر، ويدخل الأربعة والعشرين. إذن كم من نوع يدخله العول؟ ثلاثة. إذن لا يدخل الاثنين، ولا يدخل الثلاثة، ولا يدخل إيش؟ الأربعة زيد، ولا يدخل الثمانية. يدخل الستة فتعول أربع مرات، تعول الستة إلى السبعة، وتعول إلى الثمانية، وتعول إلى التسعة، وتعول إلى العشرة، وتنتهي هناك. وأما الاثنى عشر فتعول ثلاث مرات إلى أن تصل إلى سبعة عشر وتنتهي. وأما الأربعة والعشرون فتعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين. تمام، إلى سبعة وعشرين. أما الستة فتعول كما ذكرت أربع مرات، وتعول بالفرض والزوج، تارة بالفرد الواحد وتارة بالاثنين. أما الاثنى عشر فتعول بالفرد فقط ولا تعول بالزوج، وأما الأربعة والعشرون فتعول بالفرد فقط ولا تعول بالزوج. نموذج من الستة التي تعول إلى ما فوقها، مثلا زوج و أختان شقيقتان أو لأبي. طيب، ما هو العدد الذي تصح منه الفريضة أولا؟ ستة، لوجود إيش؟ لوجود النصف فيها. طيب لوجود النصف والثلثين الزوج كم له من الستة؟ ثلاثة. والأختان الشقيقتان أو لأب كم لهما؟ أربعة. طيب الستة هل تسع الأربعة والثلاثة؟ لا، لا تسع إلا إيش؟ نصف الزوج وثلاثة من نصيب الأختين الشقيقتين. فكم يحتاج، كم تحتاج الأخوات هنا إلى زيادة؟ إلى سهم واحد، فتعود الفريضة إلى إيش؟ إلى سبعة. طيب قد تعود إلى ثمانية كما إذا كان موجود فيها زوج وأم مثلا وأختان لغير أم، كم للزوج فيها؟ أيوة، كم للأم فيها؟ واحد. كم للأختين؟ أربعة. أربعة. طيب إذن هنا يعال ليش؟ يعال للأختين بواحد وللأم بش بواحد، فتعول من الستة إلى إلى ثمانية، تعول إلى ثمانية، وهكذا تعول إلى تسعة إن اقتضى الحال ذلك، وتعول إلى عشرة إن اقتضى الحال ذلك، وهكذا الاثنى عشر أيضا تعول إلى ثلاثة عشر إلى خمسة عشر إلى إيش إن اقتضى الحال ذلك، وهكذا الفريضة الأخرى التي هي الاثنى التي هي الأربعة والعشرون فإنها تعول مرة واحدة إلى سبع وعشرين. نموذج لهذا النوع أي للتي تعول من الأربعة والعشرين إلى السبعة والعشرين، أما إذا كان في الفريضة زوجة وجد وأم وابنتان ماذا في الفريضة إذن؟ فيها ربع لأن لوجود الزوجة، فيها ثلثان لوجود إيش؟ بنتين، فيها سدسان، سدس إيش؟ سدس الجد وسدس الأم. طيب نحن هنا نأخذ أحد السدسين ونكتفي به، ثم نجعل بينه وبين إيش؟ وبين الثمانية نسبة، نجعل بينه وبين الثمانية نسبة، أما الثلثان فيدخلان فاش، يدخلان تحت السدس، فنكتفي بأحد السدسين وننظر ماذا بينه وبين الثمانية، ما هي النسبة بينهما؟ نسبة التوافق، فيؤخذ نصف أحدهما ويضرب في كامل الآخر، إن شئت خذ نصف الثمانية واضربه فاش في الستة، وإن شئت خذ إيش؟ نصف الستة واضربه في الثمانية، خذ نصف الستة واضربه في الثمانية، كم سيصير العدد؟ 24. للبنتين ثلثا الفريضة، كم عددها؟ 16. لكل من الجد والأم سدسان، كم عدده؟ 8. كم عدده؟ ثمانية. ولا نعم، لا للأب السدس، للجد السدس وللأم كم عددهم؟ أيوة ثمانية. إذن الآن استغرقت الفريضة إيش؟ استغرق ذو الفروض الفريضة، ولكن بقي لنا، بقيت لنا الزوجة لم تأخذ ماذا؟ لم تأخذ كم؟ أيوة. إذا أردنا أن نعطيها ثمنا كم سنزيد في الفريضة؟ أيوة، فتصير 27 أو 27. على كل حال هذا نموذج فقط، أما القضية فترجع للقاعدة السابقة، متى وجد عندنا ذو فروض اجتمعوا عندنا في فريضة ولم يفي اللعاب ولم تسع الفريضة أولئك كلهم، ماذا نصنع؟ نعول لمن بقي منهم بنسبة ماذا؟ بنسبة حصته، بنسبة حصته إن كانت حصته سدسا علنا للفريضة بنسبة سدسها، إن كانت ثمنا، إن كانت ربعا، إن كانت نصفا، وهكذا. وهذا معنى قوله هنا رحمه الله. وإن اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله وقال سهم معلوم، أنا يحترس من ماذا؟ ممن ليس له سهم في كتاب الله معلوم، وذلك كالعصبة مثلا. يقول وكان ذلك أكثر من المال. كان ذلك أكثر من المال، ماذا نصنع؟ أدخل عليهم كلهم الضرر. أدخل عليهم كلهم الضرر، وهذا هو الذي يسمى عندهم بالنقص في المقادير. بالنقص فاش في المقادير. قال وقسمت الفريضة على مبلغ سهام. والزيادة فاش في السهام. ثم قال ولا يعال للأخت مع الجد إلا في الغراء وحدها. نعم، لا يعال للأخت مع الجد إلا في الغراء وحدها. سبق أن الجد إذا وجد مع الإخوة أو الأخوات فإنه يقاسمهم، يقاسمهم أو يأخذ ماذا؟ الثلث. يقاسمهم أو يأخذ الثلث، ولكن لا يعال للأخت مع الجد إلا في هذه الفريضة الخاصة التي تعتبر من الفرائض الشاذة والخارجة عن القياس والقاعدة، لأن القاعدة ألا يعال للأخت مع الجد، هذه القاعدة، إلا هذا هو استثناء. يعال للأخت مع الجد في هذه الفريضة التي تسمى بالغراء وتسمى بالأكدرية. أما تسميتها بالغراء فلكونها وحيدة في بابها، لما كانت وحيدة في بابها سميت بالغراء، وتسمى بالأكدرية لتكدرها على الأخت، حيث ورثت الكثير وتقاسم الجد معها ما ورثت، فتكدر عليها حالها وتكدرت عليها فريضتها، فسميت بالأكدرية. ما هي هذه الفريضة الشاذة المسماة بالأكدرية أو بالغراء؟ هذه الفريضة تتكون من عناصر أربعة. العنصر الأول زوج، والثاني أم، والثالث جد، والرابع أخت شقيقة أو لأبي. الفريضة من كم؟ الفريضة من ستة، للزوج فيها ثلاثة لأنه يرث النصف، للأم فيها كم؟ لا، للأم فيها اثنان لأنها ترث الثلث، وللجد فيها واحد لأنه يرث السدس. بقيت لنا الأخت الشقيقة وهي وارثة بالفرض، هنا يفرض لها بطريقة العول، يفرض لها كم؟ ترث في الفريضة النصف، إذن تعال الفريضة بمثل نصفها. ما هو مثل نصفها؟ ثلاثة، إذن تعال إلى تسعة. فإذا ما أعيل للأخت بمثل نصف الفريضة كانت حاصلة على ثلاثة، لكن الجد عندما يرى الأخت قد أخذت ثلاثة يعود إليها قائلا أنا بمثابة أخيك، فلا يمكن أن تستأثري علي، سأقاسمك كما يقاسمك أخيك. علاش؟ لأن الجد له أن يقاسم الإخوة، فيضيف واحده إلى ثلاثتها فتصير أربعة، والأربعة لا تنقسم على ثلاثة لأنه سيقاسمها كأخلها، وإذا كان سيقاسمها كأخلها فإن له حظين ولها هي حظ واحد، إذن فصارت الرؤوس كم؟ ثلاثة، صارت الرؤوس ثلاثة والأربعة لا تنقسم على الثلاثة ولكن تباينها. طيب، فتضرب الثلاثة في أصل المسألة. ما هي أصل المسألة؟ تسعة. نرجع نعود إليها بعولها، نرجع لها باش بالعول ديالها، فتصبح كم؟ 27. تصبح 27. يأخذ الزوج كم سيأخذ؟ يعني سيأخذ تماما. والأم كم ستأخذ؟ 6. كم بقي لنا؟ بقي لنا 12. 12 تنقسم على الثلاثة ولا؟ تنقسم على الثلاثة. يأخذ الجد منها وتأخذ الأخت الشقيقة منها. أيوة. في أول الأمر ورثت الكثير، وفي نهاية الأمر أخذت القليل، فتكدر عليها حظها، سميت هذه المسألة بالمسألة الأكدرية. وهذا معنى قوله هنا ولا يعامل الأخت مع الجد إلا في الغراء وحده. أي نعم. وهي امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأبي. أي تمام. قد تكون الأخت للأبوين وهي الشقيقة، وقد تكون لأب وهي التي تحل محل الشقيقة عند فقدها، فترث النصف هي. يقول للزوج النصف. للزوج النصف. وللأم الثلث. وللأم الثلث. وللجد السدس. أيوة. وتكون الفريضة قد استغرقت، لأنها من 6 أخذ الزوج نصفها 3، وأخذت الأم ثلثها 2، وأخذ الجد سدسها 1، وبقيت الشقيقة بلا شيء، أو بقيت الأخت للأب إن لم تكن الشقيقة بلا شيء، فوجب أن يعال لها. وكم سترث من 6؟ نصف. إذن فيعال لها بمثل نصف الفريدة، فتبلغ بالعول 9. لكن عندما تأخذ الثلاثة يرجع الجد إليها ويقول أنا بالنسبة إليك كأخ، فترث معي كما ترث الأخت مع أخيها، فيضيف واحدها إلى تلك الثلاثة، وهنا يقتسم معها. قول المؤلف رحمه الله تعالى فلما فرغ المال أعين للأخت للنصف 3. أيوة. ثم جمع إليها سهم الجد ويقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له. أي نعم، لأنه بمثابة أخيها، فيرث هو الثلثين وترث هي الثلث. تبلغ 27 سهم. أي تبلغ 27 سهم، لكي تخرج السهام من الفريضة كاملة غير منقوصة. قال انتهى. باب جملي من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب. المؤلف رحمه الله تعالى حرصا منه على ترسيخ العلم وتثبيته في الأذهان، حاول من خلال هذا الباب والفصول الآتية من بعده أن يذكر بكل ما مضى تفصيله وبيانه، وذلك من باب أن الشيء كلما تكرر تقرر، والعلماء يسلكون في هذه القاعدة مسلكين، منهم من يذكر الشيء مجملا ثم يذكره مفصلا، ومنهم من يعكس يذكر الشيء مفصلا ثم يذكره مجملا. وهذا ما فعله الشيخ رحمه الله ابن أبي زيد القيروان، حيث ذكر هذه الأمور مفصلة في أبوابها، ثم عاد مرة ثانية فذكرها مجملة ليحصل ذلك في الذهن ويثبت ويتقرر. وهذا أسلوب من أساليب تعليم الناس ونشر العلم في الأمة. ولقد كان أسلافنا على علم عظيم في كيفية نشر العلم وتلقينه للناس وخصوصا للناشئة، فلا يوجد في الدنيا أسلوب يضاهي هذا الأسلوب وهذا المنهج الذي كان عليه سلفنا الصالح. وإن كان الغرب وأهله يتبجحون اليوم بأنهم قد وصلوا إلى أرقى مستوى في كيفية تلقين العلم وتلقين مسائله إلى الناس، نعم في الوسائل التي تسمى بوسائل الإيضاح، وأما المنهج فلا يوجد منهج يضاهي هذا المنهج الذي خطه سلفنا الصالح. لكن السلف الأول وليس المتأخرون، السلف الأول كابن أبي زيد ومن كان على شاكلته ومن كان من قبله، أما المتأخرون فإن طريقتهم جاء فيها شيء من التعقيد وشيء من تشتيت الذهن لطالب العلم. والمقصود أن المؤلف رحمه الله لشدة حرصه ولتمكنه أيضا من هذا الميدان الذي هو ميدان التلقين، فقد سلك هذا المسلك الذي ذكرت، وهو تكرر المعلومات والمسائل بأسلوبين، بأسلوب البيان والتفصيل الذي سبق ذكره، وبأسلوب الإجمال الذي يذكره هنا ويعنون له بقوله باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب. أي سيذكر رحمه الله جملا من الفرائض التي فرضها الله عز وجل على العباد، منها الفرائض العينية التي تطلب من كل مكلف، ومنها الفرائض الكيفية التي تطلب من الأمة في جملتها من غير نظر إلى كل واحد بذاته. سوف يذكر في هذه الفصول النوعين، كما يذكر السنن المؤكدة ويذكر الرغائب والمستحبات. والمراد بالجمل جمع جملة، والجملة طائفة من المسائل، طائفة من المسائل، قد تكون كما ذكر فريضة، وقد تكون سنة واجبة، وقد تكون رغائب ومستحبات. ثم قال الوضوء للصلاة فريضة، هذا من جملة هذه الفرائض، من جملة الفرائض الوضوء للصلاة. والوضوء فرض من الفروض العينية التي تطلب من كل مكلف، وهو فريضة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، وقال أيضا لا يقبل الله صلاة محدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. وأجمعت الأمة كلها بدون استثناء على فرضية الوضوء وأنه فريضة على كل مكلف، إلا من تعذر عليه بسبب مرض أو بسبب فقد ماء، وهذا يفرض في حقه التيمم عوضا عن الوضوء كما قال الله عز وجل: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ثم قال: وهو مشتق من الوضاء. والوضوء سمي بهذا الاسم اشتقاقا له من الوضاءة، لأن من توضأ فقد صارت أعضاء وضوئه على وضاءة ونور، على وضاءة ونور. هذا النور له في الدنيا يظهر أثره عليه، وله في الآخرة حيث يحشر المتوضئون، أي هؤلاء المتوضئون من الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غر، أي غرا محجلين من أثر الوضوء. ولذلك قال المؤلف بأنه مشتق من الوضاء. ثم قال: إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين منه فإن ذلك سنة. يقول: الوضوء كله فرض إلا هذه الأمور التي استثناها، وهي المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وكذلك مسح الأذنين. وقد سبق الكلام عند ذكر الوضوء على أن القول الراجح هو أن الاستنشاق والاستنثار من الفرائض، لقول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم والفم والأنف جزءان من الوجه. وكذلك ورد الأمر بهما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر عند الإطلاق والتجرد محمول على الوجوب. والجمهور يقولون بأنهما مستحبان، ويستدلان على ذلك بعدم ذكرهما في الآية الكريمة، وبحديث الأعراب الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله، وقالوا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولم يذكر ذلك في القرآن الكريم. وسبقت الإجابة على ذلك على أنهما قد ذكرا في القرآن الكريم في كلمة الوجه. طيب، ثم قال: والسواك مستحب مرغب فيه. والسواك الذي يكون في بعض الأحيان من جملة الوضوء، يستاك الإنسان في وضوئه، هذا ليس واجبا، أي أن السواك الذي نستعمله سواء استعملناه في الوضوء أو عند الصلاة أو عند تغير الفم أو عند اليقظة من النوم، فإنه ليس بواجب، وإنما هو مستحب، بقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فقوله لأمرتهم أي أمر وجوب، فالذي منعه صلى الله عليه وسلم من أمر الإلزام في باب السواك هو المشقة، فعلم أن السواك ليس بواجب، وإنما هو مستحب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر منه جدا، حتى في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: والمسح على الخفين رخصة وتخفيف. المسح على الخفين من الرخص التي رخص الإسلام فيها لهذه الأمة، وقد خالفت الخوارج في مسح الخفين، وأجمعت الأمة باستثناء الخوارج والشيعة على أن المسح على الخفين رخصة والله يحب أن تؤتى رخصة.